بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس كتاب الراغب الأصبهاني المفردات في غريب القرآن مع دروس القرآن وعلومه. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثامن من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن نتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا إلى الصفحة 48 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن نجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه، اللهم آمين. ووصلنا إلى كلمة بدر، قال رحمه الله عز وجل: بدر، قال تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، أي مسارعة، ويقال بدرت إليه وبدرت، ويعبر عن الخطأ الذي يقع عن حدة بادرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويقال كانت من فلان بوادر في هذا الأمر، والبدر قيل سمي بذلك لمبادرة الشمس بالطلوع، وقيل لامتلائه تشبيها بالبدرة، فعلى ما قيل يكون مصدرا في معنى الفاعل، والأقرب عندي أن يجعل البدر أصلا في الباب، ثم تعتبر معانيه التي تظهر منه. فيقال تارة بدر كذا، أي طلع طلوع البدر، ويعتبر امتلاؤه تارة، فشبه البدرة به. والبيدر المكان المرشح لجمع الغلة فيه وملئه منه لامتلائه من الطعام. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر، وهو موضوع مخصوص بين مكة والمدينة. ثم انتقل إلى كلمة بدع، الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء، ومنه قيل رقية بديع، أي جديدة الحفر. وإذا استعمل في الله تعالى فهو إيجاد الشيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان، وليس ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. والبديع يقال للمبدع نحو قوله: بديع السماوات والأرض. وعليكم السلام وبركاته. ويقال للمبدع نحو: ركية بديع. وكذلك البدع يقال لهما جميعا بمعنى الفعل والمفعول، وقول تعالى: كل ما كنت بدعا من الرسل، قيل معناه مبدعا لم يتقدمني رسول، وقيل مبدعا فيما أقوله. والبدعة في المذهب إراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة ووصولها المتقنة. وروي: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والإبداع بالرجل الانقطاع به لما ظهر من كلال راحلته وهزالها. ثم قال: بدل الإبدال والتبديل والتبدل والاستبدال جعل الشيء مكان آخر، وهو أعم من العوض، فإن العوض هو أن يصير لك الثاني بإعطاء الأول، والتبديل قد يقال للتغيير مطلقا وإن لم يأتي ببدله. ببدله والتبديل قد يقال للتغيير مطلقا وإن لم يأتي ببدله، قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قيل هو أن يعملوا أعمالا صالحة تبطل ما قدموه من الإساءة، وقيل هو أن يعفو تعالى عن سيئاتهم ويحتسب بحسناتهم، قال تعالى: فمن بدله بعدما سمعه، وإذا بدلنا آية مكان آية وبدلناهم بجنتين جنتين ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة يوم تبدل الأرض غير الأرض، أي تغير عن حالها، أن يبدل دينكم، ومن يتبدل الكفر بالإيمان، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وقوله: ما يبدل القول لدي، أي لا يغير ما سبق في اللوح المحفوظ، تنبيها على أن ما علمه أن سيكون على ما قد علمه لا يتغير عن حاله. وقيل: لا يقع قوله خلف، وعلى الوجهين قوله: لا تبديل لكلمات الله ولا لا تبديل لخلق الله. قيل: معناه أمر، وهو نهي عن الخصاء ولا أبدال. قوم صالحون يجعلهم الله مكان آخرين مثلهم ماضين، وحقيقتهم الذين بدلوا أحوالهم الذميمة بأحوالهم الحميدة، وهم المشار إليهم بقوله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والبادلة ما بين العنق إلى الترقوة، والجمع البادل. قال الشاعر: ولا رهل لباته وبآدله، ثم انتقل لكلمة أخرى، قال: بدن، البدن الجسد، لكن البدن يقال اعتبارا بعظم الجثة، والجسد اعتبارا يقال اعتبارا باللون، ومنه قيل ثوب مجسد، ومنه قيل امرأة بادن وبدين عظيمة البدن، وسمت البدنة بذلك لسمنها، يقال بدن إذا سمن، وبدن كذلك، وقيل بل بدن إذا أسن وأنشد. وكنت خلت الشيب والتبدين. وعلى ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بالركوع والسجود فإني قد بدنت، أي كبرت وأسننت. وقول عز وجل: فاليوم ننجيك بدنك، أي بجسدك، وقيل يعني بدرعك. فقد يسمى الدرع بدنة لكونها على البدن، كما يسمى موضع اليد من القميص يدا، وموضع الظهر والبطن ظهرا وبطنا. وقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وجمع البدنة التي تهدى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقيل ثم قال: بدا الشيء بدوا وبداء، أي ظهر ظهورا بينا. قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا فبدت لهم سواتهما. والبدو خلاف الحضر. قال تعالى: وجاء بكم من البدو، أي البادية، وهو كل مكان يبدو ما يعن فيه أي يعرض. ويقال للمقيم بالبادية باد، كقوله: سواء العاكف فيه والباد. بدأ يقال بدأ بكذا، وأبدأت وابتدأت، أي قدمت. والبدء والإبداء تقديم الشيء على غيره ضربا من التقديم. قال تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال تعالى: كيف بدأ الخلق؟ الله يبدأ الخلق، فكما بدأكم تعودون. وما بدأ الشيء هو الذي منه يتركب أو منه يكون، في الحروف مبدأ الكلام، والخشب مبدأ الباب والسرير، والنواة مبدأ النخل. يقال للصيد الذي يبدأ به: إذا عد السادات بدء. والله هو المبدئ المعيد، أي هو السبب في المبدأ والنهاية. ويقال: رجع عوده على بدئه، وفعل ذلك عائدا وبادئا ومعيدا ومبدئا. وابدأت من أرض كذا، أي ابتدأت منها بالخروج. وقوله: بادئ الرأي، أي ما يبدأ من الرأي، وهو الرأي الفطير. وقرئ بادية بغير همزة، أي الذي يظهر من الرأي ولم يرو فيه. وشيء بديء لم يعهد من قبل، كالبديع في كونه غير معمول قبل، والبدء النصيب غير معمول قبل أو قبل، كسرين قاف، والبدأة النصيب المبدأ به في القسمة. ومنه قيل لكل قطعة من اللحم عظيمة بدء. ثم قال رحمه الله عز وجل: بذر، التبذير التفريق، وأصله إلقاء البذر وطرحه، فاستعير لكل مضيع لماله. فتبذير البذر تضييع في الظاهر لمن لم يعرف مآل ما يلقيه. قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا. ثم قال رحمه الله: بر، البر خلاف البحر، وتصور منه التوسع، فاشتق منه البر أي التوسع في فعل الخير، فاشتق منه البر أي التوسع في فعل الخير، وينسب ذلك إلى الله تعالى تارة النحو: إنه هو البر الرحيم، وإلى العبد تارة فيقال: بر العبد ربه أي توسع في طاعته. فمن الله تعالى الثواب، ومن العبد الطاعة، وذلك ضربان: ضرب في الاعتقاد وضرب في الأعمال. وقد اشتمل عليه قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية. وعلى هذا ما روي أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن البر فتلا الآية، فإن الآية متضمنة للاعتقاد والأعمال والفرائض والأعمال الفرائض والنوافل. وبر الوالدين التوسع في الإحسان إليهما، ضده العقوق. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. ويستعمل البر في الصدق لكونه بعض الخير المتوسع فيه، ويقال بر في قوله وبر في يمينه. وقال الشاعر: أكون مكان البر منه. قيل: أراد به الفؤاد، وليس كذلك، بل أراد ما تقدم: أي يحبني محبة البر. ويقال: بر أباه فهو بار، وبر مثل صائف وصيف وطائف وطيف. وعلى ذلك قوله تعالى: وبرا بوالدي وبرا بوالدتي. وبر في يمينه فهو بار، وأبررته وبرت يميني. وحج مبرور أي مقبول، وجمع البار أبرار وبررة. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وقال في صفة الملائكة: كرام بررة. فبررة خص به الملائكة في القرآن من حيث أنه أبلغ من أبرار، فإنه جمع بر، وأبرار جمع بر، وبر أبلغ من بار، كما أن عادلا أبلغ من عادل. والبر معروف وتسميته بذلك لكونه أوسع ما يحتاج إليه في الغذاء. والبرير خص بثمر الأراك ونحوه، وقولهم: لا يعرف الهر من البر. ومن هذا وقيل: هما حكايات الصوت. والصحيح أن معناه: لا يعرف من يبره ومن يسيء إليه. والبربرة كثرة الكلام، وذلك حكاية صوته. قال: ثم قال رحمه الله عز وجل: درج، البروج، القصور. الواحد برج، وبه سمي بروج النجوم لمنازلها المختصة بها. قال تعالى: والسماء ذات البروج، الذي جعل في السماء بروجا، ولو كنتم في بروج مشيدة. يصح أن يراد بها بروج في الأرض، وأن يراد بها بروج النجوم، ويكون استعمال لفظ المشيدة فيها على سبيل الاستعارة، تكون الإشادة بالمعنى، إلى نحو: إن قال زهير: ومن هاب أسباب المنايا لن ينلنه، ولو نال أسباب السماء بسلمي. وأن يكون البروج في الأرض، وتكون الإشارة إلى ما قاله الآخر: ولو كنت في غمدان أحرس بابه، أراجيل أحبوش وأسود آلف. إذا لا تتني حيث كنت منيتي، يحس بها هاد لإثري قائف. وثوب مبرج صورت عليه بروج فاعتبر حسنه، فقيل: تبرجت المرأة أي تشبهت به في إظهار المحاسن. وقيل: ظهرت من برجها أي قصرها. ويدل على ذلك قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قوله عز وجل: غير متبرجات. والبرج سعة العين، وحسنها تشبها بالبرج في الأمرين. ده رحاء، البراح مكان متسع ظاهر الذي لا بناء فيه ولا شجر، فيعتبر تارة ظهوره فيقال فعل كذا براحا أي صراحا لا يستره شيء. وبرح الخفاء ظهر كأنه حصل في براح يرى، ومنه براح الدار وبرح ذهب في البراح، ومنه البارح للريح الشديدة والبارح من الظباء والطير، لكن خص البارح بما ينحرف عن الرامي إلى جهة لا يمكنه فيها الرمي فيتشاءم به، وجمعه بوارح، وخص السائح بالمقبل من جهة يمكن رميه ويتيمن به، وخص السانح بالمقبل من جهة يمكن رميه ويتيمن به، والبارحة الليلة الماضية، وبارحة ثبت في البراح، ومنه قوله عز وجل لا أبرح، وخص بالإثبات كقولهم لا أزال، لأن برح وزال اقتضيا معنى النفي ولا للنفي، والنفيان يحصل من اجتماعهما إثبات. وعلى ذلك قوله عز وجل لن نبرح علي عاكفين ولا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، ولما تصور من البارح معنى التشاؤم اشتق منه التبريح والتباريح، فقيل برح بي الأمر وبرح بي فلان في التقاضي وضربه ضربا مبرحا، وجاء فلان بالبرح وأبرحت ربا وأبرحت جارا أي أكرمت. وقيل للرامي إذا أخطأ برحا دعاء عليه، وإذا أصاب مرحا دعاء له، ولقيت منه البرحين والبرحاء أي الشدائد، وبرحاء الحمى شدتها. ثم قال رحمه الله عز وجل برد أصل البرد خلاف الحر، فتارة يعتبر ذاته يقال برد كذا أي اكتسب بردا، وبرد الماء كذا أي كسبه بردا، نحو ستبرد أكبادا وتبكي بواكيا. ويقال برده أيضا، وقيل قد جاء أبرد وليس بالصحيح، ومنه البرادة لما يبرد الماء. ويقال برد كذا إذا ثبت ثبوت البرد واختصاص الثبوت بالبرد كاختصاص الحركة بالحر، فيقال برد كذا إذا ثبت، كما يقال برد عليه دين. يقال الشعر اليوم يوم بارد سمومه، وقال آخر قد برد الموت على مصطلاه أي برود إذا ثبت. يقال لم يبرد بيدي شيء أي لم يثبت، وبرد الإنسان مات وبرده قتله، ومنه السيوف البوارد، وذلك لما يعرض للميت من عدم الحرارة بفقدان الروح أو لما يعرض له من السكون. وقولهم للنوم برد إما لما يعرض من البرد في ظاهر جلده أي لما يعرض له من السكون أو لما يعرض له من السكون. وقد علم أن النوم من جنس الموت كقوله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وعيش بارد أي طيب، اعتبارا بما يجد الإنسان من اللذة في الحر من البرد أو بما يجد فيه من السكون. والأبردان الغداة والعشي لكونهما أبرد الأوقات في النهار، والبرد ما يبرد من المطر في الهواء فيصلب. وبرد السحاب اختص بالبرد، وسحاب أبرد وبرد ذو برد. قال الله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد. والبردي نبت ينسب إلى البرد لكونه نابتا فيه. وقيل أصل كل داء البردة أي تخمة، وسميت بذلك لكونها عارضة من البرودة الطبيعية التي تعجز عن الضم. والبرود يقال لما يبرد به، ولما يبرد فتارة يكون فعولا في معنى فاعل، وتارة في معنى مفعول، نحو ماء برود وثغر برود. وكقولهم للكحل برود، وبردت الحديد سحلته من قولهم بردته أي قتلته، والبرادة ما يسقط. والمبرد الآلة التي يبرد بها، والبرد في الطرق جمع البريد، وهم الذين يلزم كل واحد منهم موضعا منه معلوما. ثم اعتبر فعله من تصرف في تصرفه في المكان المخصوص به، فقيل لكل سريع هو يبرد، وقيل لجناح الطائر بريداه، وقيل لجناحي الطائر بريداه، اعتبارا بأن ذلك منه يجري مجرى البريد من الناس في كونه متصرفا في طريقه، وذلك فرع على فرع على حسب ما يبين في أصول الاشتقاق. ثم قال رحمه الله عز وجل: برز، إما أن يظهر بزاد، برز البراز الفضاء، وبرز حصل في براز، وذلك إما أن يظهر بذاته نحو ترى الأرض بارزة تنبيها أنها تبطل فيها الأبنية وسكانها، ومنه المبارزة للقتال وهو الظهور. نعم. طيب. في صوت في المكسر. المكسر في صوت. مكسر شغال، مكسر السلام عليكم. ترجمة